إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من سلسلتنا قانون الاستقامة. وأنا أذكر السامعين الكرام بأن هذه السلسلة إنما أخذتها واقتبستها من كتاب ربنا العظيم، وتحديدا من خواتيم سورة هود، من قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. حينما يمعن المرء في هذه الآيات يرى أن الآيات التي تلي هذه الآية إنما هي دعائم ومحفزات ودافعات للمرء على أن يستقيم. وقد ذكرت لك ووقفت مع شطر هذه الآية فاستقم، وقلنا أنه لا يستطيع أن يستقيم إلا من عرف ما هي الاستقامة. وكما قال معروف الكرخي رحمه الله، وكثيرا ما أنبه بهذا القول، قال: كيف يحسن يتقي من لا يعرف كيف يتقي؟ كيف يحسن يتقي الربا من لا يعرف ما الربا؟ كيف يحسن يتقي الفواحش من لا يعرفها من لا يعرفها؟ فهو كذلك، إن الذي يريد أن يصلح أيها الإخوة من غير علم فما كان من إفساده يكون أعظم، وليس ذلك من كيسي، إنما هو من كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وقد صح في مثل هذا المعنى أو في نحو هذا المعنى كلام مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قال عمر بن عبد العزيز كما ترجم له ابن الجوزي رحمه الله: من دعا على غير علم، أو قال من عمل على غير علم، كان الذي يفسده أكثر مما يصلح. كان الذي يفسد أكثر مما يصلح. فلذلك كان السؤال في الحلقة الفائتة: ما هي الاستقامة؟ وقد ذكرت لك آية الاستقامة الشهيرة، وكيف فسرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعدهم. وخلصنا من ذلك، الآية هي: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فكان الصحابة رضي الله عنهم والعلماء يجيبون على قول الله عز وجل ثم استقاموا، ما معنى ثم استقاموا؟ وقد خلصنا في اللقاء الفائت بحمد الله عز وجل أن الاستقامة هي المداومة على العمل الصالح. عرفت ما هو العمل الصالح؟ إذن فعليك أن تستقيم على هذا العمل الصالح. يعني عرفت أن هناك مثلا للظهر نافلة، لصلاة الظهر نافلة، أو لصلاة الفجر نافلة، أو لغيرها من الصلوات نوافل، عرفت الآن ثم شرعت في العمل، فاستقم عليه إلى أن تموت، داوم عليه إلى أن تموت. ثم إذا عملت مع الله عز وجل عملا فينبغي عليك أن تداوم عليه قدر الإمكان حتى تلقاه سبحانه وبحمده. هذا في الكلام العام في أي عمل. ولذلك لما جاء سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال: يا رسول الله، عظني في الإسلام أو مرني في الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا غيرك، أو قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أو آمنت بالله عملت صالحا وعرفت الصالح وعرفت ما هو العمل الصالح وكيف يتوصل المرء إلى الله عز وجل. عرفت الآن، آمنت، يعني تعلمت فقهت استمر على ما علمت، اعمل بما علمت، ثم استقم، ثم كن على الجادة. وقد ذكرت لك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون ذلك من الدين جيدا، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، ما داوم عليه صاحبه. وكانت تقول رضي الله عنها: ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم عملا إلا أثبته. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم ربما عمل عملا ثم لا يداوم عليه، لأنه لو داوم على هذا العمل لأثبته، فدام عليه إلى أن لقي ربه عز وجل. فتراه مثلا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل أجمعه بآية، فلو أن دأبه كان في قيام الليل على هذا النحو لكنا الآن نأمر أنفسنا أو نوصي نتواصى فيما بيننا، على الرغم من أن قيام الليل ليس بواجب على الأمة، ومع ذلك كنا نتواصى فيما بيننا أن يطول بنا قيام الليل جدا، لكنه راعى صلى الله عليه وسلم أحوال الناس فكان يطيل في قيام الليل جدا ويقصر في قيام الليل جدا، بحيث كان يقرأ ربما سورة المزمل وسورة المدثر، وربما قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة ويونس كما ذكر، والأنفال والتوبة ويونس كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، وصحح هذا الإسناد في كتاب صفة الصلاة، وكان مع ذلك مريضا صلى الله عليه وسلم، ليعطي إشارة لأصحاب الهمم ثم يعطي إشارة أخرى لهؤلاء الذين لا يستطيعون أو لا تنهض بهم هممهم أن يكونوا مثل أولئك. أما إذا داوم على شيء فقد داوم عليه، انتهى، لا يرجع عنه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لك قول أبي الطيب إن هذا الخلق ممدوح، لما دخل على سيف الدولة الحمداني قال له وهو يريد أن يمدحه: وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال، حالك واحد ثابت تام على ما هو عليه من قديم إلى الآن، ونرجو أن يكون من الأهل أن تلقى الله، وحالك واحد في كل حال. حتى قرأت عن بعض السلف كان يشتغل بطلب العلم جدا، ذكره ابن الجوزي رحمه الله في ترجمة الإمام أحمد في كتابه ترجمة الإمام أحمد في خاتمة الكتاب، جعل طبقات الحنابلة، ذكر طبقات مختصرة من الحنابلة وترجم لهم بشيء مختصر، فذكر فيها هؤلاء رجلا من الحنابلة قال أن هذا العالم كان يشتغل بالقراءة جدا ويحب القراءة جدا، فكان فلما مات رآه بعضهم في النوم فقال: ماذا صنعت؟ فقال: غفر الله لي وأكرمني وقربني، وقد سألته سبحانه وبحمده أن يجعل لي مكتبة بها من الكتب خزانة كتب في قبري ففعل، فأنا الآن في قبري أقرأ. بل أحسن من هذا، ألم يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبي الله موسى يوم معراجه أو يوم إسرائه فمر عليه فوجده يصلي في قبره؟ هذا أمر مع أنه لا يكتب عليه هذا أيها الإخوة، ومع ذلك هو من همته، هو من استقامته، والاستقامة هي التي تبني الدين. الموضوع الذي أحدثك فيه هذا موضوع في غاية في من جوهر الدين، في غاية الأهمية. الإنسان إذا كان في كل يوم يعمل قفزات محطمة، النهاردة قام له ليلة ثم نام بعدها، يصلي ويصوم في شهر رمضان ثم ينام بعدها، يدرك الصلاة ثم لا يدركها بعدها، يتصدق ثم لا يتصدق بعدها، طب مثل هذا أن يعني هذا لا يضيع عند الله؟ نعم، والله عز وجل حكم عدل سبحانه وبحمده، فإنه لا يضيع أجر من أحسن عمله. نعم، لكن أما يبنى لك بناء الإسلام، القضية قضية إيمان يرفع، إيمان يظهر. يعني يقول جابر رضي الله عنه وغيره: كان الرجل حينما يسلم لا يسلم إلا رجاء المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المال، فكان إذا أسلم يريد أموالا فقط، لا يسلم إلا رجاء المال، ثم لا يلبس أن تخالط بشاشة الإيمان قلبه حتى يكون الإيمان أحب إليه من مفروح به، يكون الإيمان بعد ذلك أحب إليه من مفروح به. يعني لو أن الدنيا كلها عرضت لديه بعد ذلك، مع أنه هو الذي كان يريد مالا ومع ذلك ما يضره، لو عرضت له الدنيا جميعا على أن يتنازل عن شيء من دينه فلا، طيب متى يبلغ بنيان إيماننا الآن هذا التمام؟ متى يبني؟ متى يبلغ؟ إذا استقام العبد على العمل. لذلك عندنا الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي رحمه الله من حديث أبي فاطمة الليثي وصححه الألباني رحمه الله أو حسنه، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل أستقيم عليه. شوف الصحابة وفهم الصحابة. يا رسول الله دلني على عمل، يعني دلني على عمل يليق بي يا رسول الله. طب النبي يعرف منين؟ جبريل رواح بها التاء، ما تقولش يعرف منين. حينما دخل على عائشة رضي الله عنها وقال إلا انت، قال له، قال لها: إلا تخبريني ليخبرني اللطيف الخبير. وحينما قام رجل في الصلاة وقال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فقال النبي: من قال هذه؟ فسكت الرجل ظن أنه أخطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذا ليخبرني أو ليأتين بها الآن جبريل أو قال كلمة النحوان صلى الله عليه وسلم. فينظر النبي إلى الإنسان. أضف إلى ذلك فراسة في القمة. إذا كنا نقول إن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل كانت عنده فراسة، فما بالك بسيد المتقين صلى الله عليه وسلم. فالمصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما يأتيه الرجل ينظر إليه ويعرف داءه بفضل الله عز وجل. يعني جاءه رجل كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة فقال: يا رسول الله عظني. فقال: لا تغضب. تأمل، لأن ربيعة بن كعب الأسلمي يقول: يا رسول الله، يقول له سال يا ربيعة، فيقول: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فيقول: أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني يجاب هذا في موضع بكذا ويجاب الآخر. طيب أبو سفيان الحديث الذي فات معنا يقول: يا رسول الله، سفيان بن عبد الله الثقفي يقول: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا قبلك. يقول: قل أمنت بالله ثم استقم. تباين الموعظة والوصايا هذه أيها الإخوة، تباين أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هذا التباين يدلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل يشرح له باطنك. ساعة ما تدخل عليه يعرف ما في داخلك بفضل الله عز وجل وبمعونة الله عز وجل وبما أيده الله عز وجل به من فراسة الله. يعني في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل ترون قبلتي ها هنا؟ ترون أنني لا أنظر إلا ها هنا؟ نظري لا يأتي إلا ها هنا؟ والذي نفسي بيده إني لا أراكم من خلف ظهري، ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم. قال العلماء: ذلك لأن الله عز وجل خلق له في ظهره عينين، وهذا ضعيف لأنه كان يغتسل، والصحابة نقلوا وصفه ما رأينا مثل هذا. والصحيح الذي عليه الأدلة أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أيده الله عز وجل بهذه المعجزة. فحينما تعمق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقوى الله عز وجل شفت نفسه وصفى باطنه إلى القمة، بحيث أنه صلى الله عليه وسلم أوتي من الفراسة الشيء العظيم. فراسة كأنه طرف من الغيب يطلع الله عز وجل عليه أولياءه وعباده الصالحين. ولذلك جاء في الحديث لكن في السند مقال، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. لكن الحديث فيه ضعف، لكن معناه هذا صحيح. فإنه قد دخل رجل كما ذكر ابن القيم رحمه الله، دخل رجل يوما على الشافعي، دخل المسجد وكان الشافعي في المسجد ومعه صاحب له. فنظر الرجل إليه، فنظر الشافعي إليه وقال: أراه نجارا. مع أن الرجل سلم عليهم ولا اقترب منهم، دخل المسجد يصلي، نظر بس، تفرس فيه الشافعي، نظر بس كده، قال: أراه نجارا. ثم نظر إليه صاحب الشافعي فقال: أراه حدادا. فلما صلى الرجل ركعتين وانفلت من صلاته وسلم، فجاء ليسلم على الشافعي وصاحبه. فلما دخل عليه وسلم قيل له: ما عملك؟ اشتغل ايه؟ فقال الرجل: كنت حدادا والآن أنجر. يعني صدقت فراستهما. تأمل، ده من عظيم التقوى. يعني الرجل الذي يسمى بصبيخ هذا الذي ذكر أثره رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وغيره، دخل على النبي على عمر رضي الله عنه لما أرسل أبو موسى الأشعري إليه وقال هناك رجل يتعمق في القرآن، يعني يريد أن يأخذ القرآن على محمل لغوي، وهذا نذير شؤم أنك تحمل القرآن على اللغة ما دام أنه ينبغي أن يفسر بشيء آخر، أو أن تتكلم في القرآن ما لم يأمرك الله عز وجل ولم يكلفك الله عز وجل به. فلما علم عمر رضي الله عنه بذلك أرسل إليه، قال لأبي موسى أرسله إليه. فلما دخل الرجل عليه في رأس عمر نظر إليه فعلم أن مكمن الداء في رأسه، فقال له انزع عمامتك، فنزع الرجل عمامته فقال تدري والذي نفسي بيده لو رأيتك محلوقا لضربت عنقك، لأنه من المحلوق يبقى من هؤلاء الذين يرون كفر الحكام وكفر الأمراء ويخرجون عليهم اللي هم خرجوا على عليه بعد ذلك، لو رأيتك محلوقا لضربت عنقك. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، قال له لو رأيتك محلوقا لضربت عنقك، من أنت؟ قال عبد الله صبيغ. شوف حتى في أحيانا تلاقي التكلف في نفس الكلام، يعني عبد الله صبيغ، قال أنا عبد الله صبيغ. فنظر إليه عمر شزرا، يعني برأ له كده، ثم قال وأنا عبد الله عمر، ثم أخذ جريدا أخضرا ولا زال يضربه على رأسه حتى أدم الرجل، ثم انطلق الرجل فرجع، ثم جاء به في اليوم التالي فلا زال يضربه على رأسه حتى أدمت رأسه ثم صرفه، ثم جاء في اليوم الثالث فأراد أن يضربه فقال يا أمير المؤمنين إن كنت ترى أن برأسي وسواسا فوالله لقد خرج الوسواس من رأسي، خلاص الشيطان اللي كان بيخلينا اتكلم في القرآن برأيي ده هرب من ضربك، وإن كنت تريد أن تقتلني فأحسن قتلتي يا أمير المؤمنين. فعفى عنه عمر وأرسله إلى الجندي وحضر الناس أن يكلموه إلا بعد أن تظهر له توبته، يعني أثر من نحو هذا أو شيء من نحو هذا. فكانت هذه الفراسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه هذا الرجل فقال يا رسول الله مرني، فقال لا تغضب، ظهرت بقى هنا الفراسة، قال لا تغضب، فجاءه عن يميني، خذ بالك بيقول تاني مع أنه قال له لا تغضب، فجاءه عن يميني قال مرني عظني، قال لا تغضب، فجاء عن يساري قال عظني قال لا تغضب، فجاء من خلفه ودق على كتفه عظني، يعني كأن الرجل غضب، كأنه غضوب فعلا عظني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تفقه لا تغضب، يعني أنت مش فاهمني بقول لك إيه لا تغضب، يعني أنت الآن قد غضبت. فالشاهد أيها الإخوة أن الاستقامة هذا جوهر الدين، أن يداوم المرء على العمل الصالح عشان يبني إيمانه، لينبني إيمانك، إنما قضية أنك تعمل عمل حيكتب لك لكن ما أثره في الإيمان. قال أحمد بن أبي الحوارة رحمه الله كان يسمى بريحانة الشام من عبوديته عبادته وتعبده، قال هذا الرجل لبعض تلامذته قال يا بني إن مثلي ومثلك ممن يصوم يوما ويفطر يومين ويقوم ليلة وينام ليلتين، فاعلم أنه لا تصلح القلوب على مثل هذا. قضية التقطيع دي ما تنفعش، فلتحرص جاهدا على أن تكون مداوما، هذا هو معنى الاستقامة المداومة، ثم يأتي بعد ذلك الأشياء التي تحفزك على هذه المداومة، تقوي عزمك على هذه المداومة، تصح لك هذه المداومة، لكن لتفهم أولا ما معنى الاستقامة، وهذا قد ذكرناه في اللقاء الفائت، ثم قمنا عند بعض الأثار. وأنا قلت لك في اللقاء الفائت أنني لا أستطيع أن آمرك بشيء أو بفضيلة إلا أن أضرب لك منها آثارا، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان جبل على حب الأسوة، وكما يقولون إن القافلة تهدى ما داموا ينظرون إلى الحادي حتى ولو كان بعيدا، طالما أنا شايف أقدام على الأرض مشيت على الطريق قبلي يبقى أنا على طريق هداية، فلازم ترى آثار هؤلاء، فخذ هذه الآثار التي تتحدث إليك اليوم بالسنين. الآثار في الاستقامة يا أخوانا بيكلموش يوم واحد، يمكن أنا ذكرت لك في اللقاء الفائت قلت أين فينا لغة القطقطة، إن صح هذا اللفظ. وقلت معنى الذي أعنيه أنا بلغة القطقطة هو أن يقول الإنسان منا ما تفعلت كذا وكذا قط. منذ أن علمت مثلا أن الغيبة حرام فما اغتبت أحدا قط. عندنا هذه الأشياء حد فينا يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ هل نستطيع الآن أن نقول نحن منذ رمضان الفائت، رمضان اللي انتهى من شهرين ثلاثة ده، نحن منذ رمضان الفائت هذا إلى يوم الناس هذا ما تركنا قيام الليل قط؟ نقدر نقول دي؟ أو ده الفرق بينك وبين الأسلاف. كان أسلافنا ربما رجع المرء عن دينه، يعني في صحابة ارتدوا ومع ذلك حينما رجعوا إلى دينهم كانوا على أفضل حال، على الأقل قد جعل الله عز وجل لهم خاتما بأنهم أفضل من كل من بعدهم. تأمل، حتى الذين يلونهم، يعني مالك بن دينار كان إيه يا أخوانا؟ ده اللي أنت الآن تقرأه، تقرأ كلامه فيشفيك الله عز وجل بكلامه، ولي كبير من سادة الأولياء والعباد. طيب مالك بن دينار ده كان إيه؟ كان شرطيا في بني أمية وكان مقبلا على شرب الخمر، تخيل، ثم صار إماما. الفضيل بن عياض كان إيه؟ كان لصا. وهذا الكلام أنا أرجو ألا أكون به عاقا للسلف، فقد ذكره من كان قبلي، ذكره العلماء في كتبهم ولنا بهم أسوة، إنما أذكره لك فقط لأبين لك البون الشاسع ولأفتح الآن روزنة أمل. فكل الذين يظنون أن الله أنهم قد أسرفوا في ذنوبهم بحيث أن الله عز وجل لا يغفر لهم، لا، انظر إلى هؤلاء. وعلى النحو الآخر أريد أن أقرر الاستقامة، موضوع الاستقامة، هؤلاء كانوا يعرفون كيف يسيروا إلى الله، فلذلك كانت هذه المعاصي العظيمة فساروا إلى الله فطهرهم الله عز وجل لأنه مشي صح. لذلك نحن يمكن تقريبا في كل حلقة من هذه الحلقات أنبه إخواني وأنبه السامعين جميعا، رجالا وإناثا، شبابا وشبات، كبارا وصغارا، المنهج يا أيها الناس الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام لنا بعبارة بلجاء ولسان عربي مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، واحدة بس، مش واحدة وكسر، واحدة بس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم أردف هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. تعلم عندها أن هذه هي القرون الثلاثة. فنحن يا عباد الله ننزح لمائدة القرآن ولمائدة السنة، لا بفهمي ولا بفهمك ولا بفهم شيخي ولا بفهم شيخك، وإنما نرجع بفهم أسلافنا هؤلاء كيف حكموا على هذا الأمر. ولذلك نحن نستطيع من خلالهم، من خلال هذا القيد، أن نحكم على أي أحد مدخول في شريعتنا برأي. يعني لما قام الذي قال مثلا أن النقاب ليس من الديانة أصلا، كان الرد عليه بهذا القيد: من قال هذا من قبلك؟ من قال هذا من السلف؟ لو أقول لك من قال هذا من قبلك تقول لي الشيخ محمد عبده، ده لا يصح. بغض النظر أنا الآن لا أقول أن الرجل كان عنده علم ولا ما عندهش علم، أنا أرجع إلى الأصول. ومن ركب البحر استقل السواقية، ما نرجعش للفروع، لا، ترجع إلى الأصول. ماذا قال أهل العلم في هذه؟ نرجع إلى كتب الفقه ونقول قالوا إيه. هل قال أحد قبلكم جميعا بمثل هذا القول قط؟ ما حصلش. هذا القيد هو الذي يحكم كل شيء. الآن لما يأتي إنسان والتزم جديد ووجد أن الطرق متشعبة، كيف أستمع وكيف أسير وعلى أي نهج وعلى أي أمر؟ ارجع إلى الوراء، دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالقديم تمسك قط واعتصمي، ارجع إليهم، إلى أسلافنا، تنظر كيف أصنعون، ماذا فعلوا. حتى حينما نتحدث عن تجديد الخطاب الديني اللي هو الذي تطن به الأذان الآن وتذل به الألسنة الآن أيضا، حينما نستمع إلى هذا التجديد على أي نحو يكون، عندنا مسائل حوادث أو استخدام آليات جديدة للدعوة إلى الله بها ونعمة، إنما أن نميع ثوابتنا أو أن نخوض مع الخائضين أو أن نركب الموجة أو أن نسير على حسب الأهواء والإرادات، لا، الكلام ده لم يقل به أحد من السلف. فحينما ترجع إليهم تعرف كل دقيق وجليل كيف كانوا يصنعون ومشين عليه إزاي، وإن لم تجد مثل الذي حدث الآن حدث عندهم فستجد قرائنه عندهم. فبالقياس الصحيح نستطيع أن نلحق الغابر بالحاضر. المنهج كان هؤلاء على معصية وشر ثم تابوا إلى الله عز وجل فصاروا في القمة. ليه؟ يسيرون على هذا المنهج، وفق هذا المنهج الذي من عيونه الاستقامة. طيب، ولا أحذو لك الأمثال إلا لتحذو إن حذوت على مثالي، ولا أرضى سوى الأفعال ردا فقم وانهض وبدل للمعالي. أنا أضرب لك الآن أمثلة من المستقيمين، فهذا على رأس القائمة وعلى رأس كل قائمة، ابدأ به في رأس كل صحيفة أخباره في تاريخها عنوانه صلى الله عليه وآله وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المستقيمين. بأي شيء أمره الله؟ أمره بالدعوة إليه، والدعوة هي رحمة الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقام صلى الله عليه وسلم بحق هذه الدعوة قياما عجيبا، تراه بمكة يضرب ويصلي ويقرأ القرآن، تراه يضيق عليه ومع ذلك يقرأ القرآن، تراهم يريدون قتله وإثباته وحبسه ويصفونه بمجنون وشاعر، ومع ذلك يمكث في دار الأرقم حتى يخرج ناشئة أرست قواعد الإسلام، بحيث ذهب رجل واحد يثير عجب الدنيا برمتها، هو تلميذ من تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مصعب بن عمير رضي الله عنه، يخرج من المدينة بمفرده، من مكة بمفرده، ثم يعمد إلى المدينة على وبائها وتغيير هواها وتغيير حرفتها، لا يدري كيف يصنع ولا يدري كيف يواجه الناس وما أخلاقهم وما أعمالهم، لا يدري شيئا، لكن خرج رجل التوحيد في قلبه كالجبل لا يتزحزح. والله لعجيب أمر مصعب، لو تأملناه لوجدناه عجيبا، يعد بألف من رجال زمانه لكنه في الألمعية واحد، وليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا. خرج وهو معتقد هذه الديانة، فخرج من تحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمكث فيها فأطد الله الدولة على يديه وأرسى قواعدها على يديه وعلم الناس الدقيق والجليل، بحيث جاء رسول الله أول ما جاء فواجه فقهاء. النبي لما دخل المدينة واجه فقهاء، وأنا أتعجب غاية التعجب حينما أنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة، شيء في غاية العجب. الحديث في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وعن سراق بن مالك عن ابن أخيه حدث عنه، وهم يرون مهجر رسول، كيف هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل رسول الله إلى المدينة، يقول في هذا المقطع، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار إليه الأنصار بالسلاح. طب إيه دخل السلاح في الموضوع؟ لأن الأنصار بايعوا رسول الله على نصرته. يعني أنا لما الإنسان يخرج يستقبلني بالسلاح، أنا ربما أستقبح هذا، خلاص يستقبلني بالسلاح، يعني ده ليس من الضيافة، لكنهم يستقبلونه بالسلاح، يعني بالسلاح يريدون أن يقولوا له نحن على العهد يا رسول الله، نحن على البيعة، نحن قد نصبنا أعناقنا فداء لعنقك وأنفسنا فداء لنفسك. اتعلم الكلام ده ازاي؟ بركة مصعب رضي الله عنه جلس فعلمهم. فمكث النبي في دار الأرقم يعمل، ما ترك دعوته، مع أنهم يضيقون عليه الخناق، مع أنهم يؤذون، حتى طالت أيديهم جسده الشريف صلى الله عليه وسلم فضلا عن ألسنتهم، ومع ذلك لا يكل ولا يمل. ثم خرج من بلاده، والأمر يا أخواننا لما الإنسان يخرج من بلده ده أمر فادح متعب جدا للإنسان، أن يترك ملاعب الصبا، أن يترك تاريخا له كأنما دفن. حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فما تمالك نفسه أن بكى، وقال والله لأنت أحب بلاد الله إلى الله وإلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. أنا أحب مكة لأنها حبيبة لله عز وجل، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. وهو يبكي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يخرج صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر يضيقون عليه ويدعو إلى الله. يكون في الغار ويقوم الرجل على رأسه، ولو نظر إلى أسفل الغار لرآه، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم لازال على الجدة مرابطا جأشه. حتى قال له أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحد منهم تحت قدمي لرآنا، ولو انخزل رسول الله في موضعه هذا لانخزلت الأمة، لكن انظر إليه كيف تحمل حمالتنا صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو نظر أحد منهم تحت قدمي لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما بالك؟ وفي رواية: يا أبا بكر أسكت، لا تقل هذا لي، أسكت يا أبا بكر أسكت، الله ثالثنا. وفي رواية قال: يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما. ثم يخرج صلى الله عليه وسلم من الغار ويمشي يتتبعه سراقة بن مالك. انظر، عبد في كل موضع. سراقة بن مالك يقول كما في الصحيح، يقول: فاقتربت بفرسي تقرب بي، اقتربت منه جدا حتى كان في رمية سهمي، دخل في الإطار اللي ممكن أضرب يصيب. قال: فرأيت أبا بكر يتلفت ورسول الله لا يتلفت، بل كان يذكر الله. عبد، الرجل في ظهره، ظهري يريد أن يقتله وهو يذكر الله، الله عز وجل يعصمني. وبينما هو في طريقه يمر على قافلة بها 80 من بينما رجل وامرأة، وهي قبيلة بريدة بن الحصيب الأسلمي، فادعوهم إلى الإسلام. يعني أنت الآن ستقتل، الناس خلفك، فر، اقطع الصحراء التي تقطع في 2 أو 3 أو 10، اقطعها أنت في نصف هذه المدة، في ربع هذه المدة، إن استطعت في غمض البصر يا رسول الله الناس يريدون قتلك، ومع ذلك يدعو. ده عملي، أنا عرفت لماذا خلق، أنا هدفت حياتي. فيدعوهم إلى الإسلام فيسلموا جميعا. تأمل، وهو في الطريق، ثم حينما يدخل المدينة يواجه فئة ثالثة ما كان قد تمرسها قبل، ألا وهم المنافقون. ومع ذلك لا ينخزل ولا يرجع، بل يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بنا على المنبر، ثم جاءه رجل فقام وقال: يا رسول الله، أنا جاهل فعلمني. تأمل، فنزل رسول الله من على منبره وجيء له بكرسي فجلس عليه وعلمه، ثم قام فأكمل خطبته. حتى دروس خصوصية. يسير صلى الله عليه وسلم فيكلم الشاب، يأتي رجل كجابر بن عبد الله رضي الله عنه، لازال شابا 14-15 سنة، وهو يسير في الركب، ورسول الله يسير في آخر الركب، ما يمشيش مقدم الركب أبدا. ليه؟ ينظر إلى أحد تعبان مريض، حد عاوز حاجة. شوف هو بجاهه عليه الصلاة والسلام، بهذا الجاه العظيم، ومع ذلك يمشي في آخر الصف. فبينما كان في أخريات الصفوف إذ رأى جابر بن عبد الله، يقوم يقول له: يا جابر. قال له جابر: قال نعم يا رسول الله. قال: مالك ماشي في الآخر ليه؟ تأمل، لما رسول الله يعمل حوار مع 14-15 سنة، مالك؟ فقال: يا رسول الله، بطأ بي جملي وأعيا، ليس لا زال لنا ناضح سوء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فانزل. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضربه بمحجنه ضربات، فلقد رأيتني، جابر بيقول، لقد رأيتني أكف ناقتي عن ناقة رسول الله لا تسبقها. من أدبه، الجمل صحي وبقى زي الفل. ثم قال له: يا جابر، تزوجت؟ تأملوا يا أخوانا، الداعية، يا أيها الداعية استمع الآن، إياك أن تظن أن الذي بينك وبين الناس هو حديث على المنبر تتلوه، أو خطبة على المنبر تتلوها، ثم حديث على هذه المنبرة، على هذه المنضدة تسرده، ثم بعد ذلك تصير مشرقا ويسيرون مغربين وشتان ما بينك وبينهم. لا، الداعية يدخل في قلب المدعو، يدخل في قلبه، يعيش معه أحزانه وأفراحه وأطراحه، هو ده القيام بحق الدعوة. لذا تجد الداعية كأم رؤوم على طفلها، مع المدعو، وترى أن هؤلاء هم الذين هم كانوا قبلة الناس. يقول: تزوجت؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: بكرا أو ثيبا؟ شوف الإرشاد والبشاشة في الحديث. قال: بل تزوجت ثيبا يا رسول الله. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك؟ تتزوج امرأة تزوجت قبل كده، فليه بتتزوج بكر والمسألة متسعة وانت لازلت صغير يعني شاب؟ فقال: إن عبد الله بن حرام يا رسول الله مات وترك لي 8 نسوة خرق، أو قال 7 نسوة خرق، ساب لي بنات صغيرين ما بيعرفوش يعملوا حاجة، فكرهت أن آتي لهن بخرقاء مثلهن، فأتيت بثيب تمشطهن وتعمل عليهن. فقال له النبي: أصبت، فإذا رجعت فالكيس الكيس. هيبقى عندك إخواتك وزوجتك عشان ما يحصلش بقى شيء، فخليك بقى ايه عاقل، كل شيء كده دبره بتدبير الكبار الشيوخ. يا اخي عبد الله بن عمر كان يسير رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابيه في ركب من الصحابة، وكان كما قال عبد الله بن عمر في الصحيح يقول: وكنت على ناضح بكر لأبي بكر لعمر، على ناضح بكر لعمر، على شاب يعني جمل شاب قوي. قال: فكان هذا الناضح يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم والأشياخ، بيسبقهم في المشي لأنه قوي جلد، فكان كلما تقدم ضربه عمر في وجهه وانتهرني، يضرب الجمل في وجهه كده عشان يرجع لورا ويشخط في ولد: ارجع ورا انت هتمشي قدام الشيوخ، وانتهرني. النبي صلى الله عليه وسلم بص للمسألة دي، قام بحقي ودعوته عشان نفسيات، يعني شوف اعتبار النفسيات حتى عند هذا الشاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعني هذا البعير يا عمر. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه، لا بعه للوقت. قال: بعتكه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تفعل فيه ما شئت، بدل ما ابوك بيقول لك ويبقى البعير بتاعه، لا اركبه براحتك بقى، امشي زي ما انت عاوز، ما تزعلش نفسك، فافعل فيه ما شئت. حتى على فراش الموت صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي وكل غال ونفيس، وهو على فراش الموت لازال يوصي الناس، يعني كما قال أنس رضي الله عنه أو أبو هريرة أو غيرهما، قال: كان في الصحيحين خرج النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجد من نفسه خفة، فخطب الناس وعلى رأسه عمامة دسمة، حاجة كده خليط ما بين الأسود، حاجة رصاصي كده مثلا، ورابط راسه عليه الصلاة والسلام من الصداع الشديد، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يجلس فيحدث الناس، فكان يقول لهم: أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أوصيكم بالأنصار خيرا فإنهن كتيبة، فإنهم كتيبة الإسلام، الناس يكثرون والأنصار يقلون. هذا الكلام يقوله صلى الله عليه وسلم وهو في نزعه في مرضه الأخير، يقوم بحق الله عز وجل في الدعوة إلى الله حتى وهو يمد بالفعل، وهو سكرات الموت تعمل فيه عمل المدى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول أنس رضي الله عنه: لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى كل بها لسانه، يعني لسانه ما قدرش ينطق بها، انتهى، ثم مات عليه الصلاة والسلام، ولا زال في قبره حيا صلى الله عليه وسلم، حياة برزخية خاصة لا ترتبط بالدنيا إلا ما شاء الله عز وجل أن يربطه منها، كان يعرض الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فتأمل إلى آخر رمق وهو على حال واحد عليه الصلاة والسلام، وقد أورث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذلك. فأبو بكر رضي الله عنه الذي كان إذا قرأ القرآن خشع، والذي أخذ على عاتقه الزهادة والقيام بحق الأمة، هو أبو بكر حتى مات، نفس الشخصية، نفس الأهداف، نفس المداومة على الصالح حتى مات رضي الله عنه. فكان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ورسول الله يهتف: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه إذا ما قام في مقامك يصلي بكى فلم يسمع الناس كلامه، لم يفقه الناس ما يقول وما يسلو من القرآن من شدة بكائه، فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، فصلى رضي الله عنه وكان بكاء. ثم يكون بعد ذلك رضي الله عنه في خلافته وإمارته لازال يقوم بحق الناس، لدرجة أنهم قالوا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يحلب البعير، كان يحلب النوق لحي من الأرامل، حي ساكن فيه أرامل من همش رجال، فكان يحلب لهن. فلما ولي الخلافة نظرنا فقلنا النسوة إن أبا بكر قد شغل بالخلافة عنا، أيأتي أبو بكر بعد أن صار خليفة للمسلمين فيحلب لنا؟ فننظر الآن من يحلب لنا. فلما أصبحوا وجدوا أبا بكر على حاله يحلب لهن رضي الله عنه، بل على فراش الموت، وهو الذي قام بحق الأمة عند الردة. حتى قرأت لبعض أهل التاريخ يذكرون عن بعض المستشرقين يقول قال هذا الرجل لو أن حروب الردة هذه أو حادثة الردة هذه حدثت لإمبراطورية عظيمة قديمة العهد مبنية من زمان لتداعت أركانها ولكانت عين أثرا من بعد عين، ذهبت أدراج الرياح. لكن سر ثبوت هذه الدولة إنما هو نصاعة الديانة والمنهج الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم إرثا لنا. فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال والله لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي، أينقص الدين وأنا حي؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم على منعه، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إن الزكاة حق المال. قال عمر فعلمت أن الله قد قذف، أن الله قد شرح صدر أبي بكر لهذا، فعلمت أنه الحق. هو عند موته يوصي عمر الخليفة من بعده بعد أن أمره على الناس، فقال له يا عمر لا يهولنكم مصيبة، أنا عايزك تتأمل بس طول حياته، لا يهولنكم مصيبة، مصيبة إيه يعني موتي، أنا بموت دلوقتي، لا يهولنكم مصيبة يا عمر، يا عمر إذا أنا مت فابعث بعث قال له يا عمر إذا أنا مت فأرسل جندك إلى الفرس والروم. أنا ابتدأت هذا الأمر وأرسلت وأناوش بخالد في العراق للفرس، وناوشت بعد ذلك أو في غضون ذلك الروم في الشام في فلسطين، فأنت امضي لهذا الأمر وكن على ما أنت عليه يا عمر. ثم يقول له ولا تهولنك مما حدث مصيبة ولا تترك أمرك، تتركش الديانة، كون على ما أنت عليه وما تزعلش إن أنا مت بقى، الزعل ده خليك ترجع وما تقدرش تخدم الدين. فقد رأيت ما صنعت عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفتني ليكن لك في أسوة حسنة. ثم يموت رضي الله عنه زاهدا حتى أنه لم يبق له إلا بعير أوصى به بعد ذلك لعثمان لعمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه هذا البكاء القائم الذي لازال بكاء حتى خط البكاء تحت عينيه خطين أحمرين خطين أسودين، ومع ذلك كان وجهه أبيضا محمرا صلى الله رضي الله عنه، ومع ذلك يخط البكاء في وجهه. هذه هي الدموع الساخنة التي تخرج من قلب محترق شوقا وخوفا حبا وطمعا رضي الله عنه. فلا يزال على هذه الحالة يمر في شوارع المدينة فما وجد من بقايا طعام، فما وجد من بقايا شيء على الأرض ألقاه عند الناس، يمر كده يلاقي الصوف على الأرض يقوم يرميه عند حد في الطوابق السفلية، يقول حتى ينتفع به الناس ما يترميش على الأرض، تأمل. ومع ذلك يفتح الله عز وجل الدنيا على يديه وينزع للناس نزعا عظيما حتى يرى الناس المصالح. في عهد عمر قد اتسعت وعظمت، ومع ذلك عند موته أمارا ونهاء رضي الله عنه، عاش على كده ومات على كده، نزال عند موته هكذا. حتى كان صلى رضي الله عنه عند موته وقد جاءه غلام من الأنصار رآه مسبلا، الجلبية نزل حد الكعب، فنظر إليه وقال يا ابن أخي ارفع إزارك. عمر الآن ضربه أبو لؤلؤ لعنه الله، ولعن الله من أحبه إن كان على علم بهذا. أبو لؤلؤ ضربه بخنجر له حدان، فضرب أسفل بطنه وأعلاها لحدين كده، فالسنين دول دخلوا في أسفل البطن وأعلى البطن، وكان الجرح قد دخل إلى جدار المعدة، فعلم الناس أنه يموت لأنهم سقوه لبنا فنزل اللبن من الجرح. قال لك خلاص عمر كده انتهى، جرحه يصعب دما ويتشحط في دمائه ويأمر وينهى حتى يقول اجعلوا الإمارة من بعدي فيكم، في عبد الرحمن بن عوف أو علي أو طلحة أو الزبير، ويعد ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينسى أن يجنب ولده عبد الله بن عمر، فيقول ولا تشركوا عبد الله بن عمر في الأمر وخذوا بمشورته. تأمل، حتى عند موته رضي الله عنه لازال أمارا ونهاءا، حتى أمر بهذا الأمر من بعده، قال لعمر سل عائشة، استأذن عائشة أن أدفن بجوار صاحبي، بجوار رسول الله وأبي بكر، وإذا أنا مت فسلها مرة أخرى، لأن ممكن تستحي مني وأنا على وجه الحياة لسه عايش يعني، إنما لما أموت ما تستحيش، فلما أموت قل لها ثاني. عاش على أمر ومات عليه رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه عاش مع القرآن، أفتراه مات بعيدا عن القرآن؟ قال ابن كثير رحمه الله لما دخل الناس عليه أو ده مداوم على الأمر، كانت نائلة بنت الفرافصة تقول للذين قتلوه ويلكم أتقتلون رجلا كان يقوم من الليل فيقرأ القرآن في ركعة واحدة، يقرأ القرآن برمته في ركعة واحدة من الفاتحة إلى الناس. فلما دخل عليه هؤلاء المبتدعة ورادوا أن يقتلوه كان قد صلى ركعتين ونشر المصحف بين يديه، وذكر بعض أهل التواريخ أن دمه نزل على المصحف فنزل على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله. عاش مع المصحف ومات معه. علي رضي الله عنه لزال أمارا ونهاء حتى كان حينما قتل رضي الله عنه كان يأمر الناس، تعرف كيف قتل علي؟ وهو بيوقظ الناس لصلاة الفجر، بيوقظهم لصلاة الفجر، فضربه عبد الرحمن بن ملجم في غبشة الليل في المسجد فخر منه صريعا رضي الله عنه. أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنا أرى الوقت ينتهي وأنا أريد أن أسريك الآن بأمثلة إن نسيت بعضها لا يزال البعض شخصا أمامك بحيث أنك لا تنساها فتعلم أنك إذا عملت عملا تثبته. أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام كان على الكفر وأسلم، حينما حضرته الوفاة بكى عليه بنوه فنظر إليهم وقال على ما تبكون؟ فوالله لا أعلم أني تلطفت بذنب منذ أن أسلمت. قال أهل التاريخ أسلم منذ 12 سنة، من 12 سنة ما أذنبش، أهو دي الاستقامة. يقول وكيع بن الجراح، ابن الجراح الرؤاسي، قال لولده عند موته وقد أخرج يده، قال يا بني والله ما ضربت بيدي هذه أحدا قط، شوف كف اليد دي، والله ما ضربت بيدي هذه أحدا قط. كان سعيد بن المسيب يحب أن يقوم في صلاة الجماعة فمرض بعينه يوما، عنده مرض في عينه، فقالوا لو خرجت إلى العقيق فنظرت إلى الأخضر إلى الخضرة فإنها تقوي العين، اللون الأخضر بيقوي العين، فنظرت إلى الخضرة فقال لا والله لا أخرج، وماذا أصنع بالعشاء ولا وماذا أصنع بالصبح والعتمة؟ أصلي الصبح والعتمة إيه لوحدي؟ لا أنا أقعد هنا وأصلي في جماعة إن شاء الله عيني تروح. وقد ذكروا أن إحدى عينيه ذهبت بالفعل. لما قطعت قدم عروة بن الزبير، قطعت في الأكلة من عند ركبته، لما قطعت قام الليل، شوف بقى عروة بن الزبير كان بيقرأ في النهار سبع القرآن ويقرأ بالليل هذا السبع تسميعا، يقرأ بالصبح وبالليل يصلي بيه. فعروة رضي الله عنه قطع قدمه، خلاص أنا عيان بقى نام، شوف المداومة، قطعت قدمه صباحا فلما كان في الليل قام الليل على قدم واحدة بالسبع الذي كان يقرأه. يقول الربيع بن خسيم ما تكلمت منذ 20 سنة إلا، يقول بعض أصحابه ما تكلم الربيع منذ 20 سنة إلا بكلمة تصعد. قال رجل لابن دقيق العيد وكان قاضيا فقال اتق الله يا ابن دقيق العيد ماذا تقول لربك إذا سألك عني؟ قال ويلك ويلك أتخوفني أنا؟ أنت بتقول أنا كلام ده؟ والله ما قضيت بين اثنين منذ 20 سنة وما تكلمت بكلمة منذ 20 سنة إلا وأعددت لها بين يدي الله عز وجل جوابا. كل كلمة تطلع من بقي أبقى محضر لما ربنا يقول لي قلت دي ليه أقول له عشان كذا، لحسن تظن الذي أمرك به هذا من التشدد ولا حاجة. قال بعضهم دخلت على أبي يوسف القاضي اللي هو صاحب أبي حنيفة فسألني في المسألة، فقلت له الآن وانت بتموت كده؟ قال نعم لعله ينتفع بها منتفع. قال فلما قمت من عنده، كلمه في مسألة الرمي والدعاء عند الرمي الجمرات، فلما انتهى منها قال فقمت من عندي فما بلغت باب بيته، مش الطرقة بس بتاعت البيت، فما بلغت باب بيته حتى صرخوا علي. يعني كان بيموت وهو بيعلمه المسألة دي. وهؤلاء المعاصرين، علشان لحسن حد يظن ان انا آتي له من تقول هذا زمان غابر ومات اهله وباده وهذه حضارة بائدة، يعني هذا الكلام الذي نسمعه اليوم من رواسب كلام المستشرقين والعلمانيين، لا تعالى إلى يوم الناس هذا. وأنتم جميعا تعلمون علامة الحجاز الشيخ ابن باز رحمه الله، هذا الإمام المجدد وقع على فراش الموت، فاستأذنه بعض طلبة العلم أن يدخلوا عليه فدخلوا عليه فأدخلهم وهو بيموت في مرضه الذي مات فيه، قال أدخلوهم، فقاموا عنده ولا زالوا يسألونه طول عمرهم بيدخلوا بيته. الشيخ ابن باز مكث قرابة من 50 سنة أو يزيد لا يأكل وحده، ما يأكلش وحده أبدا، يدخل الطلبة يأكلوا معاه ويستفتونه ويعلمهم، فلازال على فراش موته رحمه الله ورضي عنه. فدخلوا عليه وسألوه فكان يجيب كل إنسان منهم بمسألته على سؤاله، فلما خرجوا من عنده سمعوا الصوت عليه أو سمعوا صوت حشرجة الروح في, في, في, في حلقه، يعني كان يموت وهو يفتيهم رحمه الله. الشيخ الألباني مات إزاي رحمه الله؟ كان رحمه الله ينظر إلى مكتبته يقول لمن بجوار ائتني بهذا الكتاب، فيأتيه به فيأتي بهذا الكتاب ويضعه على صدره، يتصفح منه شيئا وينظر في الحديث والأسانيد ثم يقول له ارجع به ائتني بهذا، فلازال ينظر في الأسانيد وروحه بتطلع، لازال ينظر في الأسانيد حتى مات رضي الله عنه. وأخيرا أختم بهذا الذي فجعنا به منذ سنوات قليلة، والشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله كيف مات، والحمد لله الذي أثرى المسلمين بخبر موته لأنه كان مسجل، كان يجيب على الفتاوى الحديثية على الإنترنت، على بعض المواقع يسألون ويرسلون إليه الأسئلة وهو يجيب عنها، فلا زال الشيخ رحمه الله يذكر لهم من الأسانيد لحديث معين، ويذكر لهم الأسانيد ويذكر لهم الطرق ويذكر صحة الضعيف صحة الحديث ومن ضعفه ومن قال فيه وقول العلماء فيه حتى سكت. فحملوه على فراشه رحمه الله، حملوه على فراشه فوجدوه قد خف وما تعودوا منه ذلك، يعني كان إذا أصيب بغيبوبة السكر كان يثقل بدنه، لكن لما حملوه في هذا الموضع وجدوه قد خف بدنه، فنظروا إليه فوجدوه قد مات رحمه الله رضي عنه. وكانت خاتمته عجيبة بحيث أنه عاش في حياته بطولها وعرضها لا يعرفه إلا المتخصصون من طلبة العلم فقط ومن العلماء والدعاء، فإذا به قد انفجرت الأرض عيونا بالناس يأتون ويصلون خلفه حتى وانهمرت عليه الدموع وإلى غير هذا. أيها الإخوة، هي الاستقامة أن تعيش حياتك بوجه واحد وألا تروغ روغان الثعالب، أن إذا عملت عملا تثبته، يعني لا ينبغي لك أن تزيغ كما ذكرت لك في الأول قول عمر رضي الله عنه حينما قال الذين ثبتوا استقاموا ثبتوا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب. إني أربأ بك وينبغي أن تربأ بنفسك، أن ترى خاشعا متصدقا متزهدا ساجدا عابدا، ثم إذا خرجت إلى الناس تكون مرابيا وعاصيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ترى ذا الوجهين ترى شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي إلى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فلأجل معاملته للناس فقط بأكثر من وجه تراه أن الله عز وجل مقته، فكيف من يعامل الله بأكثر من وجه، يعني لا يكون على طاعته، لا يعمل بطاعته، لا يداوم على طاعته، بل يختلج في ذلك معصية الله عز وجل، كما قال الأول يوم يمان إذا لقاه ذو يمني وإن يلقى معديا فعدناني. لا تروغ، وإنما كن على الجادة. هنا هذه أمثلة لك، قوم عاشوا على شيء معين حتى كان يموت وهو في سكرات الموت، ومع ذلك يعني تراه على جدته. إن كان عالما يفتي الناس، إن كان محدثا ينظر في الأسانيد، إن كان داعيا لازال على دعوته. فلتنظر إلى هؤلاء القوم نظرة فاحصة، فإنما هم أجدادك. هذا هو أمر الله عز وجل بالاستقامة. ثم نأتي إلى الشق الثاني، كما أمرت يعني على المنهج، ولكن هذا هو الذي أذكره إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة أو الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهذا لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.